إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالحمد لله الذي يسر لنا هذا الاجتماع الطيب المبارك في هذا المسجد الطيب المبارك، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فوالله إن نعمة بث العلم، وقبل ذلك تعلم العلم والعمل بالعلم، لهي من أعلى وأغلى ما يكتسبه الإنسان ويعمله المرء. وهذه طريقة أهل السنة من زمن بعيد، منذ ابتعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم، وإذا به يتبع الناس في أسواقهم وفي تجمعاتهم وفي مساجدهم، يبلغهم ما بلغه الله عز وجل به من دينه، وسلك هذا السبيل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فبلغوا هذا الدين حتى بلغ مشارق الأرض ومغارب الأرض، ثم سلك هذا السبيل التابعون وتابعوهم ومن سار على طريقهم، وسيسلكه المؤمنون حتى تقبض هذه الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى يأتي أمر الله. وأمر الله جاء بيانه في حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام مسلم، وفي حديث أبي هريرة عنده أيضا، واللفظ متغاير شيئا. أما حديث عبد الله بن عمرو فإن الله يبعث ريحا من قبل الشام لا تعدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، فحديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله يبعث ريحا من قبل اليمن ألين من الحرير لا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. فسيتتابع أهل السنة والجماعة في نشر الخير وبثه. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن أتم هذا الدين وأكمله وجعله شاملا لجميع نواحي الحياة، كما قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، على إحدى التفسيرين من أن الكتاب المراد به القرآن، والتفسير الآخر وهو أيضا أرجح من هذا أن الكتاب المراد به اللوح المحفوظ. الله عز وجل شرع هذا الدين وجعله شاملا كاملا تاما، وهذه الثلاث الخصال بل زد رابعة وهي حفظ هذا الدين، لم يتميز بها دين قبل هذا، وليس ثم الدين ولا ثم فكر ولا ثم الطريق تميز بهذه المميزات إلا دين الله الحق الإسلام، تميز بالتمام والكمال بمعناه والشمول والحفظ. وقد بينت هذا في عدة من كتبي بحمد الله عز وجل. هذا الدين وكتاب هذا الدين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة تامة شاملة. يستطيع المرء أن يتحدث بها في الأفراح كما يستطيع أن يتحدث بها في الأتراح، كما يستطيع أن يدعو بها إلى العبادات ويدعو بها إلى المعاملات، ويدعو كذلك إلى صلاح الظاهر كما يدعو إلى صلاح الباطن. هذه نعمة عظيمة حرمها المعرضون عن دين رب العالمين. قوم صلحت ظواهرهم وفسدت بواطنهم، وآخرون ربما يكون عندهم شيء من الصلاح في الباطن مع فساد الظاهر، وإن كان الحال أن فساد الظاهر في الغالب يكون ناتجا عن فساد الباطن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أخرجاه حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. أيها المسلمون، بما أننا في فرح يكون أو تكون المحاضرة في هذا الباب، وهي أن الله عز وجل أنعم على عبده بنعم عظيمة، ومن أجلها بعد نعمة الإسلام والإيمان أن خلق له زوجا من نفسه، سواء كان المتزوج، سواء كان الفرح للرجل أو للمرأة، فقد جعل الله عز وجل للرجل زوجا وهي المرأة، وجعل للمرأة زوجا وهو الرجل. جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، يحصل السكنى والألفة، لأن الإنسان بطبيعته فقير محتاج ضعيف، لا يستطيع أن يقوم بنفسه في جميع أموره، فيحتاج إلى زوجة يقضي فيها وطره، لأنه إذا عاش بغير زوجة ربما فسد وأفسد، ويحتاج إلى زوجة يحصل منها على الولد، لأن الإنسان يشيخ ويموت يمرض ويهرم فيحتاج إلى ولد يرثه يقوم عليه، يحفظ الله عز وجل به نسله، وهكذا يحتاج إلى من يقوم به من إصلاح الطعام وغسل الثياب وغير ذلك. فطبيعة الإنسان سمي إنسان من الأنثى على بعض الأقوال، لما صار المرء يأنس غيره سمي إنسانا، فيحتاج إلى من يستأنس به. هذه بعض الحكم، وإلا فإن الله أمر بالزواج ورقب فيه وحث كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ورقب فيه وحتى. والسبب في ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رقب النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج، بل أنكر إنكارا عظيما على من زعم أنه تارك له. في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ثلاثة نفر جاءوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها، قالوا هذه عبادة قليلة بالنسبة لنا، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قام منكرا على هذا القول أمام الملأ وقال: أين النفر الذين زعموا كذا وكذا؟ قالوا: نحن يا رسول الله. قال: أما إني أني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه الشعيرة كثير من الناس، أغلب الناس يتعاطونها، لكن ربما لا يؤجرون، بينما المسلم كم له من الأجور إذا احتسب. امرأة يأويها إلى بيته فيطعمها ويكسيها ويعفها ويقع له منها أمور كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر يقول: وفي بضع أحدكم صدقة. قال: يا رسول الله، يأتي أحدنا أهله يكون له أجر؟ قال: نعم. أرأيتم إذا وضعها في حرام يكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذاك إذا وضعها في حلال يكون له أجر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار دينار ينفقه الرجل على نفسه في سبيل الله، ودينار ينفقه على أهله في سبيل الله، ودينار ينفقه على أبنائه في سبيل الله. ينفق على زوجته فيؤجر، يطعم زوجته فيؤجر، يكسو زوجته فيؤجر، وإن وفقه الله عز وجل لتعليمها فهذا أجر عظيم، حكم عظيمة. ومن نعمة الله عز وجل أنه جعل للإنسان من جنسه زوجة وجعل بينهم مودة ورحمة. من الذي يؤلف بين المرء وبين زوجه؟ الله. وإلا امرأة من المشرق ورجل من المغرب قضى الله عز وجل أزلا بينهما أن يتزاوجا، لا يعرفها ولا تعرفه، ويأتي الله عز وجل بالأسباب المؤدية إلى زواجه منها، فإذا بالمودة وإذا بالرحمة وإذا بالأنس وإذا بالمحبة قد وضعت بينهم. هذه آية من آيات الله، من آيات الله العظيمات، أنه جعل بين المرء وزوجه مودة ورحمة. فليتفكر المرء في مثل هذا الأمر العظيم الجلل، في مثل هذا الأمر وهذه النعمة العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وليس الأمر خاصا بالشباب، أي من هو في سن الفتوة، وإنما يدخل فيه جميع الناس، من استطاع الباءة فليتزوج. والحكمة من ذلك فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء. ومن رحمة الله عز وجل بالعباد أن شرع لهم التعدد. قد يتزوج الرجل امرأة لا تكفيه، أو كما يقال لا تملأ عينه، فجعل الله عز وجل له التعدد. هذه جميلة، وهذه أجمل، وهذه نشيطة، وهذه أنشط. فإذا بالأربع كأنهن امرأة كاملة، فهذا من نعمة الله على عباده. مرة من المرات كنت عائدا من ترنداد، فركب بجانبي نصراني فوزع لنا الطعام وأنا صائم في رمضان، فسألني بلغتي لماذا لا تأكل، فأجبته بأن ربي سبحانه وتعالى أمرنا أن نمسك عن الطعام والشراب في هذا الشهر. فتعجب زاعما أن هذا فيه ضرر على الإنسان، فأجبناه بأن هذا ما فيه أي تعب، بل هو طاعة للرب سبحانه وتعالى وفيه بركة عظيمة. فكان من قوله أنتم أيها المسلمون، بلغته طبعا لكن يسر الله بالإجابة ببعض ما عندي، وإلا أنا ضعيف في اللغة الإنجليزية. فقال أنتم تتزوجون أربع، الإسلام يعني ظلم المرأة أباح أربع، بينما نحن قال واحدة. فقلت له بديهة يسر الله بها، نحن نتزوج أربع، أب واحد وأبناء كثير، أنتم أب كثير وابن واحد. فعجب توقف. صحيح النصارى اليهود كثير من فرق الضلال، كثير من الكفار، ربما المرأة لا يبالون تزني أو لا تزني على أي حال كان، وهو أيضا لا يبالي، بينما الإسلام شرع للمرأة أن يتزوج أربعا، وأمر بالعفة، وأمر بغض البصر وحفظ الفرج، فحفظ النسل، فصار للأب الواحد 20 من الأولاد أو 10 أو 5 أو 1 أو على ما رزقه الله، والزوج واحد، لا مرض إيدز ولا زهري ولا شيء من تلك الأمراض. والنصارى وغيرهم صار للمرأة عدة أصدقاء يعاشرونها ويواقعونها، وصار للزوج عدة صديقات، حتى لقد بلغ الحال بهم أن الرجل يأكل من طعام أعده لنفسه والمرأة تأكل من طعام أعدته لنفسها. ما هو إلا زواج صوري، يرغبون في ولد يربونه أو بنت، وربما أخذوه من الحضانة من أولاد البغايا، بينما الإسلام حفظ لنا أعراضنا، حفظ النسل، حفظ الله به النسل، هكذا قال، نعم، حفظ الله عز وجل به الأعراض، حفظ الله عز وجل به كثير من أمور الناس. فصار المسلمون في نعمة عظيمة. ومن نعمة الله عز وجل على المسلمين أنه حثهم على الزواج في وقت القدرة على ذلك، بينما نلاحظ الآن من النصارى واليهود ومن إليهم أنهم يضغطون على المسلمين كما فعلوا بأنفسهم من قبل، بحيث يمنعون الزواج فيما دون 18، حتى صار بعض بلدان المسلمين لا يتزوج المتزوج إلا وقد بلغ 25 سنة. هذه المرة لما كنت في سريلانكا قد عشعش في الشباب أن الزواج لا يكون إلا بعد 25 سنة، فجعلت ألقي لهم الدرس بعد الدرس والنصيحة بعد النصيحة حتى يخرج منهم هذا الاعتقاد، وهو أن الأمر لله. متى استطاع المرء أن يتزوج تزوج، اجعل الله عز وجل له في ذلك بركة. يذكر أن عبد الله بن عمرو بن العاص وعمرو بن العاص بينهم في السن 11 سنة، بين الأب وبين الابن 11 سنة. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن الأب تزوج مبكرا فرزقه الله ولدا، ما أعظمها من نعمة حين يكون أولادك قريبون منك في السن وأنت كذلك قريب منهم، يعينونك وأنت ما زلت يافعا قويا. فإذا ما هرمت أو كبرت أو عجزت يكون قد جعل الله عز وجل لك في ذلك بركة. أما أن ينتظر حتى يصير شيخا حتى يجاوز 40 أو يقارب 40 كما في بلاد الجزائر وليبيا وغير ذلك من البلدان، هذا ربما إذا حصل على ولد لا يستفيد منه، لا سيما الذي يتزوج في سن مبكر. فجعل الله عز وجل الزواج وشرعه للمسلمين كما شرعه لغيرهم، لكن المسلمون استفادوا من هذا الأمر استفادة عظيمة. بمجرد ما يصل الرجل إلى سن البلوغ واحتاج إلى الزوجة وإذا به يبادر، بينما الكفار قبل الزواج يقعون في الزنا، يقعون في اللواط، يقعون في مخالفة الفطر. فأنت أيها المسلم يسر الله لك الخير. ولهذا انظروا كيف ركزوا في مؤتمر الحوار على مسألة الزواج، ويجعلون أن أعظم مسألة تخلفت بها اليمن وكذلك انهار اقتصاد اليمن بسببها ووقعت الحروب هي مسألة الزواج، زواج النساء. لو زوجت النساء في عمر 18 سنة تحسن الاقتصاد وارتفعت المشاكل وحصل الخير للأمة. سبحان الله، الناس يقتلون والمنظمات والأحزاب تنادي إلى تحديد الزواج بثمانية عشر سنة. من الذي شرعها؟ هل هو من عند الله؟ هل هناك آية على أن الزواج لا يكون إلا في هذا السن؟ أو حديث على أن الزواج لا يكون إلا في هذا السن حتى يلزم الناس به؟ فينبغي لنا أن نسير على سير الكتاب والسنة في زواجاتنا، في مآتمنا، في صلواتنا، في حجنا وعمرتنا، بل في خصوماتنا. إياك إياك أن تتجاوز الكتاب والسنة بأي شيء من ذلك، حتى الخصام. تخاصمت أنت فلان، لا تتجاوز الكتاب والسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول آيات المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. هذه آية من آيات المنافقين. أما أهل الإيمان فإنهم لا يفجرون في خصوماتهم. نعم يا عباد الله، ومن النعم العظيمة التي يسلكها أهل الإسلام في هذا الباب تخفيف المهور، فإن الإسلام جاء بالأمر بتخفيف المهور ويرفق الزوج بنفسه ويرفق الولي بصهيره، وكلما كان المهر أقل كلما وقعت البركة، أقلهن مهورا أعظمهن بركة. والنبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنته فاطمة سيدة نساء العالمين من ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بدرع، وهي سيدة نساء العالمين. لو كانت تفاخر في المهور لكان مهرها أعظم مهر في التاريخ، ويجب أن يكون كذلك لو كانت تفاخر في ذلك، لأنها سيدة نساء العالمين. وما هو المهر الذي يوازي سيدة نساء العالمين؟ لا أموال ولا إقطاعات ولا عمارات ولا شيء، ابنة سيد المرسلين، لكن مع ذلك رضيت بدرع يكون لها مهرا. وهذا من بركة الإسلام، فإن أهل الجاهلية ومن سار على سيرهم يتباهون بالمهور. وهكذا الولائم، كثير من الناس ربما يتباهى بها. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يذهب ويشتغل في، يعني ينقل شيئا من الإذخر إلى قين من اليهود على بعيرين أعطاهما له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل عرس فاطمة. ومع ذلك قدر الله عز وجل أن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه قاتل البعيرين، وعبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة. الوليمة طيبة ومشروعة، لكن لا يكلف الإنسان نفسه، أولم ولو بشاة. وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على زينب بخبز ولحم، وأولم على صفية بحيس، شيء من الطعام ليس فيه لحم. فإذا تيسر الإنسان بهذا بها ونعمة، إن لم يتيسر فبهذا، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وتخفيف المهور سنة صارت شبه منسية، لا سيما في البلاد اليمنية، إلا عند بعض أهل السنة، وإلا أصبح الناس يتباهون في المهور ويغالون فيها. وفي حديث سهل بن سعد عندهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت له نفسها، فطأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأى رجل من المسلمين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة له فيها قال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال صلى الله عليه وسلم هل تجد شيئا؟ فذهب ورجع قال والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. قال ليس لي إلا إزاري هذا، يكون لي نصفه ولها نصفه. قال وماذا يغني عنها إزارك إن لبسته، يعني بعد أن يشق لا يكفيك بمعنى الحديث، وإن لبسته لا يكفيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. رجع وقال يا رسول الله والله ما وجدت شيئا حتى الخاتم من الحديد الذي هو الآن يوجد في أي مكان، ما وجد، رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. قال زوجتكها بما معك من القرآن. فربما تقع بركة عظيمة في هذا الزواج الطيب المبارك. أيها المسلمون، ينبغي أن تكون نظرتنا في جميع ما نفعل ونظر إلى أن نمتثل كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إن امتثال كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيهما البركة العظيمة. لقد جاء أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها القرشية خطبها معاوية رضي الله عنه، وخطبها أبو الجهم رضي الله عنه، ومع ذلك أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسامة بن زيد وكان مولى وكان أسودا. ومع ذلك جعل الله عز وجل في زواجها به بركة عظيمة بسبب امتثالها لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فنكحت أسامة بن زيد فاغتبطت. اغتبطت معه لامتثالها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جليبيبة شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العزبة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى فلان من الأنصار وسله أن يزوجك ابنته. ذهب إليه فقال: أي فلان، أرسلني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إليك ابنتك؟ فقال: مرحبا وأهلا، من لنا بمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه لم يخطبها له بل يخطبها لي. قال: إن لجليبيب. فقال لها، قال لأمها: أي فلانة، هذا فلان جاء يخطب ابنتك، يخطب ابنتك، أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ومن لنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه يخطبها لجليبيب. قالت: إن لجليبيب، يعني كلمة احتقار، بعد أن استبشروا بخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها جليبيب، ذلك المولى الذي لا يؤبه به، لا يؤبه له ولا ينظر إليه. فسمعت البنت خطاب أمها وأبيها، فما كان منها إلا أن انقادت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تالية لقول الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فمن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فتزوجت جليبيب، فما لبث جليبيب أن قتل، فأخلف الله عز وجل على تلك المرأة بالخير العظيم. نعم يا أيها الناس، فينبغي لنا أن نمتثل أمر ربنا وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم في أفراحنا وفي أطراحنا، فإن الله عز وجل ما فرط في الكتاب من شيء، وقد شرع لنا شرائع في أعراسنا كما شرع لنا شرائع في عباداتنا. فمن ذلك أن الله أباح الفرح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اضربوا بالدف، رخص بالدف للنساء. وإذا نظرنا إلى واقع المجتمعات الآن نرى أناسا يغنون ويزمرون ويطبلون وينفقون ويبضخون إلى غير ذلك. فالواجب أن العرس يخلو من المخالفات الشرعية، لا بأس بشيء من الفرح، بشيء من الهداية أو ما يسمى للنساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج عائشة رضي الله عنها جاءت نساء الأنصار وأدخلنها ضحى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلنا يهدينها ويقولن لها: على خير طائر نزلتي، وغير ذلك. وبوب البخاري رحمه الله على ذلك، وما زال في كثير من المناطق يقولون يهدينها ويمشين معها بشيء من أغاني النساء، فلا بأس بذلك، لكن أن تذهب إلى الأغاني المحرمة، أن تذهب إلى الموسيقى، أن تذهب إلى ما حرم الله، فهذا مما يذهب بركة هذا الزواج. بينما إذا لازمت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نلت خيرا. انظر إلى طرق الناس في زواجاتهم، يهدي بعضهم بعضا، هذا يقول مبروك، وهذا يقول كذا من رفاه البنين، وهذا يقول كذا وقد شرع لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ذكرا عظيما نقوله للمتزوجين. دعاء إذا استجابه الله فيه بركة عظيمة. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عوف، لعبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك. وفي الحديث الآخر: بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير، أو بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير. انظر إلى هذا الدعاء، دعاء بالبركة لو استجابه الله. لو أن كل مسلم يهنئ أخاه المسلم بهذا الدعاء المبارك: بارك الله لك، أي في زوجتك وفي عرسك، وبارك عليك، وضع الله الخير الإلهي في الشيء. إذا وضعت ولد صار مبارك، لا ترى منها إلا الخلق المبارك، يبارك لك في طعامك وشرابك وعيشتك معها، وجمع بينكما في خير، على خير، على عفة، على صلاح، على طاعة، لأن النساء فيها شؤم، النساء فيها شؤم، لأنها خلقت من ضلع، وأعوج ما في الضلع أعلاه. فكثير من النساء قليلات عقل، ناقصات عقل وناقصات دين، أكثر النساء كلها. نص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الصالح من إحداكن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكمل من النساء إلا أربع، لم يكمل من النساء إلا أربع. انظر إلى عدد النساء في العالم، فلم يكمل إلا أربع: مريم بنت عمران، وآسيا بنت مزاحم، خديجة بنت خويلد، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك تجد في النساء شؤم، وشؤمها سوء أخلاقها. فنحن بحاجة إلى مثل هذا الدعاء: وجمع بينكما في خير، لعل المرء أن يرتاح من شؤم زوجته. فكم من امرأة تنكد على زوجها في حياته، في مدخله، في مخرجه، في مشربه، في ملبسه، بل ربما لا تحفظه في نفسها ولا تعينه على طاعة ربها. ومثل هذه البعد عنها أسلم. فقد ذكر في قصة إبراهيم عليه السلام كما في البخاري عن ابن عباس، قصة إبراهيم، نعم، أنه لما تزوج إسماعيل عليه السلام قادم إبراهيم من الشام إلى الكعبة ليرى تركته، فوصل إلى بيت إسماعيل فقال: أين زوجك؟ فقال: ذهب. قال: كيف حياتك معه وكيف أنتم؟ قالت: في شر حال، وحالنا كذا وحالنا كذا. قال: إذا رجع زوجك فأخبريه أن يغير عتبة ثابه. فرجع إسماعيل عليه السلام فقال: هل حدث من شيء بعد اليوم؟ قالت: نعم، جاء شيخ في هيئة كذا وكذا. قال: وماذا قال لك؟ قالت: قال لي: إذا رجع زوجك فأخبريه أن يغير عتبة الباب. فقال: أنت عتبة الباب، وقد أمرني أن أطلقك فأنت طالق. ثم لبث فترة من الزمن، ثم عاد للنظر إلى تركته عليه السلام، فوجد إسماعيل قد خرج، وجد زوجته، فقال: أين إسماعيل؟ قالت: خرج يصطاد لنا. قال: كيف أنتم في حياتكم؟ قالت: الحمد لله، نحن في خير وبركة من الله سبحانه وتعالى. فقال: إذا رجع زوجك فأقريه السلام، وقل له، وقولي له يثبت عتبة بابه. فرجع الزوج وأخبرته بالخبر، فقال: يأمرك أن تثبت عتبة بابه. فقال: ذاك أبي وأنت عتبة الباب، فقد أمرني بإبقائك. لأن الشؤم في المرأة يضيق على الإنسان حياته، أو حياته يضيق الحياة. ولذلك جاء في الحديث: وأعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، قيل بأنه المرأة السيئة، المرأة السيئة، يعني يرجع الرجل من تعبه من نصبه فيفاجأ بامرأة تزيده تعبا إلى تعبه ونصبا إلى نصبه وهما إلى همه وغما إلى غمه. فلذلك جعل الله ذلك الدعاء: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. والمرء يحتاج إلى أهله، إلى معاشرتها، ويحتاج إلى الولد منها. ولما كان الشيطان حريصا على إفساد حياة العباد، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يحضر أحدكم في شأنه كله، فلا سلامة من الشيطان ومن مشاركته لنا في الأموال والأولاد وفي المطاعم والمشارب إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في البخاري ومسلم حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فإن قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. بسم الله. كثير من الناس يجهلون هذا الأمر، يجهلون هذه الشعائر. فيا عباد الله، عليكم بطلب العلم، عليكم بالتفقه في دين الله، عليكم بالتتلمذ عند أهل السنة والجماعة الذين يربطون الناس بأدلة الكتاب والسنة، الذين يعلمون الناس الكتاب والسنة. فإنك إذا سلكت هذا السبيل الطيب المبارك بارك الله لك في وقتك، وبارك الله لك في عمرك، وبارك الله لك في أبنائك، وبارك الله لك في رزقك، إلى غير ذلك. فأنت السعيد، أي والله أنت السعيد إذا طلبت العلم وتفقهت في العلم وعملت بالعلم. يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وكم من الأجور لطلاب العلم، كم من الأجور في حال طلبهم وفي حال عملهم وفي حال دعوتهم وفي حال صبرهم على الأذى الذي يلحقهم بسبب هذا العلم الذي هو ميراث الأنبياء. والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وفقنا الله وإياكم لطاعته ومرضاته، ونفعنا وإياكم بما نقول. الحمد لله رب العالمين. الذي يريدون أو تشاركونا.